اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ما عنده بلغه مناه وإذا أقبل عليه قربه وأدناه وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطى وإذا توكل عليه أحسبه وكفى. إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قراءك فما قريته ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا ناداك فما أوليت. أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا؟ كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك؟ وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟ أم تفقرني لا مثلي وأنا أعتصم بحبلك؟ يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشقى بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولم تزال ذاكري؟ وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي؟ إلهي بذيل كرمك أعلقت يدي ولنيل عطاياك بسطت أملي، فأخلصني بخالصة توحيدك واجعلني من صفوة عبيدك. يا من كل هارب إليه يلتجي وكل طالب إياه يرتجي، يا خير مرجو ويا أكرم مدعو ويا من لا يرد سائله ولا يخيب آمله، يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه، أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك بما تقر به عيني، ومن رجائك بما تطمئن به نفسي، ومن اليقين بما تهون به علي مصيبات الدنيا وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.